والصلاة والسلام على سيد رسول الله، أسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن النية. قال المؤلف رحمه الله، وقال تعالى أيضا: إن الدين عند الله الإسلام. الشرح أي أن الدين الصحيح الذي ارتضاه الله لعبده من البشر والجن والملائكة الإسلام لا غير، وما سواه من الأديان فهو باطل. أي دين غير دين الإسلام يسمى دينا باطلا، دينا فاسدا لا يقبله الله تبارك وتعالى. أما الإسلام فهو دين الله، هو الدين الحق، وهو الدين الذي كان عليه البشر، يعني قبل أن يطرأ عليهم الكفر. البشر كلهم كانوا على الإسلام قبل أن يبدأ الكفر فيهم، من آدم إلى وفاة إدريس عليه السلام البشر كلهم كانوا على الإسلام. حصل الكفر والشرك بعد وفاة سيدنا إدريس. آدم وأولاده ما كانوا يدينون إلا بالإسلام، آدم وأولاده أي أولاده الذين من صلبه. كلهم كانوا على الإسلام، إنما نشأ الكفر بعد ذلك. قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة، أي كلهم على الإسلام، ثم اختلف البشر، بقي بعضهم على الإسلام وكفر بعض فدان بغير الإسلام، أي اتخذ دينا غير الإسلام. ثم لما اختلفوا بعث الله النبيين ليبشروا من أسلم بالجنة وينذروا من كفر بالعذاب في الآخرة. لما اختلفوا، لما صار بعضهم مؤمن وبعضهم كافر، بعث الله النبيين ليدعو الناس إلى الإسلام. ليس معنى ذلك أنه قبل طروء الكفر، قبل حصول الكفر في البشر ما بعث الله نبيين، إنما آدم فمن بعده، يعني آدم وشيث وإدريس، بعثوا إلى مسلمين، بعثوا إلى أناس مسلمين. البشر الذين كانوا في زمن هؤلاء الأنبياء كلهم كانوا على الإسلام، لكن هؤلاء الأنبياء كانوا يعلمون البشر أحكام الدين. ثم بعد إدريس بدأ الكفر يظهر في الناس، فأرسل الله تعالى سيدنا نوحا. سيدنا نوح هو أول نبي أرسل إلى الكفار، ثم لما اختلفوا بعث الله النبيين ليبشروا من أسلم بالجنة وينذروا من كفر بالعذاب في الآخرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: كان الناس أمة واحدة، أي كلهم على الإسلام، فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. عبد الله بن عباس، سيدنا عبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان من أكابر العلماء مع صغر سنه، الله تعالى آتاه أعطاه علم التأويل بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم. دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار من أكابر المفسرين، فسر هذه الآية قال: كان الناس أمة واحدة، أي على الإسلام، ثم اختلفوا. اختلفوا يعني ما بين مؤمن وكافر، اختلفوا، بعضهم بقي على الإسلام وبعضهم كفر، ترك الإسلام، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. لما اختلفوا بقي بعضهم على الإيمان وكفر بعضهم، أرسل الله تعالى الأنبياء مبشرين ومنذرين. هذه العبارة: ثم لما اختلفوا بعث الله النبيين، لا يفهم منها، لا ينبغي ولا يجوز أن يفهم منها أنه قبل حصول الكفر في البشر ما أرسل الله أنبياء، إنما أول الأنبياء والرسل سيدنا آدم الذي هو أول البشر، ثم بعده شيث ابنه، ثم بعده إدريس عليه السلام واسمه أخانوخ، اسم إدريس أخانوخ، سمي إدريس لكثرة دراسته للكتب التي أنزلها الله عليه. أخانوخ فقوم إدريس كانوا كلهم على الإسلام، ما كان فيهم كافر، وقوم شيث كانوا كلهم على الإسلام، ما كان فيهم كافر، وأولاد آدم الذين هم من صلبه كانوا كلهم على الإسلام، ما كان فيهم كافر. قابيل ابن آدم حين قتل هابيل كان أول من ارتكب ذنب القتل، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذا الذنب أول من وقع فيه من البشر قابيل حين قتل أخاه هابيل، ومع ذلك ما كفر بهذا الفعل، ما خرج من الإسلام بهذا الفعل. لكنه استحق من الله تعالى العذاب الشديد لأنه قتل أخاه ظلما، وكل ذنب قتل يحصل بعد ذلك يلحق ابن آدم الأول قابيل تبعت هذا الذنب، كل ذنب قتل حصل بعد ذلك يلحق قابيل تبعت هذا الذنب، لأنه هو أول من سن هذا الفعل القبيح. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص من أوزارهم شيء. ما ورد أنه تاب، ما ورد أنه تاب، يلحقه ذنب بفعل غيره لأنه هو أحدث هذا الذنب يلحقه تبعة، لكن ما ورد أنه تاب. لأنه ورد في حديث أنه يلحقه تبعة من فعل هذا الذنب بعده، فلو كان تاب كيف يلحقه تبعة من أذنب بعده هذا الذنب؟ قابيل هو الذي قتل هابيل، قابيل هو الذي قتل هابيل. قال المؤلف رحمه الله: فكل الأنبياء مسلمون. كم وكم ممن ينتسب إلى الإسلام لشدة الجهل يظنون أن موسى كان يهوديا وأن عيسى ما جاء بالإسلام، لجهلهم. هؤلاء وإن كانوا انتسبوا إلى الإسلام باللفظ لكنهم في الحقيقة ليسوا مسلمين. كيف يعقل أن يكون موسى نبيا، نبي الله، وأن يكون عيسى نبي الله، وأن يكون محمد صلى الله عليه وسلم نبي الله، كل مرسل من عند الله ومع ذلك عقائدهم متناقضة؟ كيف يعقل أن يكون موسى هو الذي جاء اليهود بهذه العقيدة الفاسدة، وعيسى هو الذي جاء النصارى بهذه العقيدة الفاسدة؟ لا يعقل هذا، لا يقبل. كيف يكون نبي الله وجاء بذم الله؟ فمن السخف، من الجهل الشديد، قول بعض الناس إن موسى كان على اليهودية وإن عيسى كان على النصرانية، وأن أول من جاء بالإسلام هو محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد ليس أول نبي جاء بالإسلام، بل كل الأنبياء جاءوا بالإسلام. الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو تجديد دعوة إخوانه الأنبياء، تجديد الدعوة. الله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ما قال واشهد بأننا نصارى؟ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. والآيات كثيرة عن الأنبياء في هذا، عن يوسف ورد، وعن يعقوب ورد، وعن موسى ورد. الأنبياء كلهم جاءوا بدين واحد ودين الإسلام. هذه تحتاج إلى شرح حتى لا نخرج عن موضوعنا. نعم. يصح من حيث اللغة أن يسمى كل كتاب أنزله الله على أنبيائه أن يسمى قرآنا من حيث اللغة، لأنه يقرأ، فيصح أن يسمى قرآنا، ويصح أن يسمى فرقانا، لأن الله فرق به بين الحق والباطل. لكن التوراة والإنجيل في الأصل ليست عربية في الأصل، لها معنى. الزبور مثلا، الزبور في اللغة العربية معناه الكتاب، كلمة الزبور معناها الكتاب. فالتوراة والإنجيل من حيث المعنى الأصلي معناها الكتاب. لا لا لا، العقيدة التي أنزلها الله في التوراة هي العقيدة التي أنزلها الله في الإنجيل، هي العقيدة التي أنزلها الله في القرآن، هي العقيدة التي أنزلت على في الصحف التي أنزلها الله تعالى على رسله السابقين، صحف موسى وصحف إبراهيم وصحف شيف، العقيدة واحدة، أصل العقيدة واحد، لكن الأحكام الشرعية اختلفت. الشرائع حصل فيها اختلاف، والاختلاف من الله تعالى، هو الذي شرع أشياء ثم نسخ هذا الحكم بحكم آخر. بعد وفاة آدم أوحى الله إلى شيث الذي نبئ بعد آدم بتحريم زواج الأخ من أخته التي معه في نفس البطن، كان هذا جائزا في شرع آدم، ثم حرم التي معه من غير بطن، لا من البطن الآخر. في شرع يعقوب كان يجوز الجمع بين الأختين في الزواج، كان يجوز للرجل أن يتزوج الأخت وأختها في وقت واحد يجمع بينهما، هذا الزواج حرم في شرع محمد صلى الله عليه وسلم، لا يصح أن يتزوج الرجل الأخت وأختها، إما أن يطلق أو تموت فيتزوج الأخت، أما الجمع بينهما لا يجوز. في شرع من قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جعل الله لهم أماكن مخصوصة للصلاة، لا تصح صلاتهم إن صلوا خارج هذه الأماكن. أما في شرع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيجوز لنا أن نصلي في أي مكان طاهر غير مغصوب النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفي رواية: وترابها طهور. فلو الإنسان صلى في الشارع في الطريق تصح صلاته، لو صلى في البرية تصح صلاته. في شرع من قبل محمد صلى الله عليه وسلم كان يجب عليهم أن يصلوا في أماكن مخصوصة. في شرع سيدنا موسى فرض الله على قومه صلاتين فقط، وفرض الله علينا 5 صلوات في اليوم والليلة، فالشريعة تختلف لكن العقيدة واحدة، كل الأنبياء جاءوا بتنزيه الله تعالى عن مشابهة المخلوقين، كل الأنبياء جاءوا باعتقاد أن الله تعالى خالق كل شيء وأنه موجود بلا مكان، ما أحد منهم قال لقومه الله موجود في كل مكان، كل الأنبياء نزه الله تعالى عن الشكل والهيئة والصورة والحجم والكمية والمقدار والطول والعرض. الله تعالى قال عن عيسى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله. الاستنكاف معناه الترفع، لن يترفع المسيح عن أن يكون عبدا لله، هو يعتقد في نفسه أنه عبد لله، وفي آية أخرى قال وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. وأمه صديقة يعني ولية، الصديقية مرتبة عالية في الولاية. لما قال كانا يأكلان الطعام؟ ما غيرهم كمان يأكل الطعام، لما؟ معناه أن عيسى لا تصح له الألوهية، الذي يأكل الطعام له مجرى مريء وله جهاز هضمي ويخرج منه فضلات، لا تصح له الألوهية، يعني جسم، الألوهية لا تصح لذوات الأجسام. هذا المراد بقوله وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. ومعناه أيضا أنهما يحتاجان إلى هذا الطعام ليقيتا الجسم الذي يحتاج إلى الطعام يكون إلها. سيدنا نوح كان يضرب حتى يغمى عليه، الذي يغمى عليه يكون إلها، الذي يتعب يكون إلها. لذلك قال القائل أإله مركب؟ ما سمعنا بإله لذاته أجزاء، أهو الراكب الحمار؟ فيا عجز إله يمسه الإعياء. النصارى يعتقدون أن عيسى عليه السلام مر كما في الإنجيل المسمى إنجيل متى، يقولون أن عيسى مر مع بعض تلامذته ببيت فوجدوا حمارا قد ربطه صاحب البيت، وكان المسيح قد تعب من السير، فقال لبعض تلاميذه اذهب إلى هذا البيت وأتني بالحمار على حين غفلة من صاحبه، على حين غفلة يعني إيش؟ يعني اسرقه والعياذ بالله. ينسبون هذا إلى نبي من أنبياء الله. قال فلما ركبه ارتاح. لذلك قال الشاعر أإله مركب من أجزاء؟ ما سمعنا بإله لذاته أجزاء، أهو الراكب الحمار؟ فيا عجز إله يمسه الإعياء. من صفات الإله أنه قادر على كل شيء، وهذا تعب كما تقولون، فكيف تصح له الألوهية؟ لا تصح. وقال آخر عجبا للمسيح بين النصارى إذ قاموا لجهلهم عبدوه ثم جاءوا بأعجب من ذا حيث قالوا إن الإله أبوه. فيا ليتني وليت شعري ليلة الصلب أين كان أبوه. الواحد منا إذا رأى ابنه قارب الهلاك يتركه؟ إذا كان هذه صفة الرحمة الله تعالى جعلها في البشر، فكيف يزعمون هؤلاء أن المسيح ابن الله؟ والله تعالى أرحم وأرأف بالعبد من أم هذا العبد، من أمه وأبيه. هذا من سخافة عقولهم، هذا من سخافة عقولهم. يقال لهم الله تعالى ليس أصلا بفرع ولا فرعا عن أصل، لا يصح أن يكون الله فرع أصلا بفرع وأن هذا الفرع جزء منه، لأن ما يتجزأ ينتهي يفنى، وما يفنى لا يكون إلها. ولا يصح أن يكون فرعا عن أصل، لأن معناه أنه وجد بعد عدم، وما وجد بعد عدم لا تصح له الألوهية. هؤلاء خالفوا النقل وخالفوا العقل. لذلك إذا ناقشت أحدهم يقول لك يسكت، يقول الإيمان في القلب، اتركني وما في قلبي، لا يريد أن يشغل عقله، أن يحرك عقله. أساقفتهم عطلوا لهم عقولهم، يقولون لهم لا تفكروا هذا الإيمان بالقلب، مع أن ما عليه النصارى لا يسمى إيمانا، وما عليه اليهود لا يسمى إيمانا، لا يجوز لنا أن نسميهم مؤمنين، حرام أن يسموا مؤمنين. المؤمن هو المسلم والمسلم هو المؤمن، وإن كانوا يقولون بألسنتهم الله موجود، لأنهم في الحقيقة لا يعبدون الله، يعبدون شيئا له ولد، يعبدون شيئا متحيزا في فوق العرش. الله تعالى لم يلد ولم يولد وموجود بلا مكان، إذن ما عبدوا الله؟ عبدوا هذا الذي توهموه. قال المؤلف رحمه الله: فكل الأنبياء مسلمون، فمن كان متبعا لموسى صلى الله عليه وسلم فهو مسلم موسوي، ومن كان متبعا لعيسى صلى الله عليه وسلم فهو مسلم عيسوي. ويصح أن يقال لمن اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم مسلم محمدي. بعض الوهابية ينكرون أن يقول الواحد فلان مسلم محمدي، يحرمون هذا الكلام، يقولون لا تقل أنا مسلم محمدي، يحاربون هذه النسبة للنبي عليه الصلاة والسلام. قل أنا مسلم، يقولون قل أنا مسلم، لا تقل أنا مسلم محمدي، لما تقول أنا مسلم محمدي مع أنهم يسمون أنفسهم إيش؟ سلفيون، فينسبون أنفسهم للسلف، ويأبون علينا أن ننسب أنفسنا للنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد السلف الصالح. من سخافة عقولهم يمنعون أهل السنة من أن يقول أحدهم أنا مسلم محمدي، ثم هذا الوهابي يقول أنا سلفي. مسلم محمدي هذه نسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكلمة سلفي نسبة للسلف، فلما يحرمون علينا ذلك؟ وحقيقة الأمر، حقيقة الأمر أن السلف الصالح بريء منهم. إن كان مرادهم بقولهم نحن سلفية أنهم عاشوا من عصر السلف إلى يومنا هذا، فهذا ظاهر البطلان، أن أحدهم كل واحد فيهم امتد به العمر كان في زمن السلف وامتد به العمر إلى يومنا هذا حتى يقال عنه سلفي بحيث يكون من أهل القرون الثلاثة الفاضلة، هذا واضح الكذب واضح البطلان. وإذا كان مرادهم بقولهم نحن سلفية أي نحن على منهج السلف الصالح، فهذا أيضا باطل، لأن السلف الصالح كانوا من أهل السنة والجماعة، كانوا أئمة أهل السنة والجماعة، ومخالفة الوهابية لما عليه أهل السنة والجماعة في العقيدة والأحكام ظاهر واضح. سلفية علفية إن شئت، تلفية علفية. الشرح: أن الأنبياء جميعهم دينهم الإسلام، فكان آدم على الإسلام وكذلك الأنبياء بعده إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، كانوا كلهم يعبدون الله ولا يشركون به شيئا. ما في نبي من الأنبياء كان على الكفر قبل الإسلام، لا يوجد نبي من الأنبياء كان على الكفر ثم أسلم بعد ذلك. الأنبياء جميعا نشأوا على الإسلام. كيف تعلموا الإيمان وبعض الأنبياء آباؤهم كفار؟ الله تعالى علمهم الإيمان بالإلهام، ألهمهم الإيمان إلهاما فاعتقدوه، فحفظهم الله تعالى من الكفر قبل نزول الوحي عليهم وبعد نزول الوحي عليهم، لأنه لو كان بعض الأنبياء على الكفر ثم أسلم وجاء يدعو قومه إلى الإسلام لكان من شأنهم من شأن قومه أن يقول له الآن جئت تنهانا عن شيء أنت كنت تفعله، من بارح كنت تعتقد هذا الاعتقاد اليوم غيرت، كيف نأخذ منك كل يوم شكل؟ الله تعالى قطع على الناس الحجة أن يقولوا هذا، فحفظ الأنبياء من الكفر قبل النبوة وبعدها، عصمهم من الكفر قبل النبوة وبعدها. فمن قال إن نبيا من الأنبياء كان كافرا ثم أسلم كما يروى كذبا عن سيدنا إبراهيم أنه شك في الشمس والقمر والكوكب، فهذا معناه وصف الله تعالى بخلاف الحكمة. الله تعالى لحكمة حفظ الأنبياء من الكفر قبل النبوة وبعدها، أحكم الحاكمين. كان في ناس ايش؟ كفار؟ من آدم حتى إدريس البشر كلهم كانوا على الإسلام، بعد وفاة إدريس انقسم، حصل الخلاف بين البشر، بعضهم بقي على الإسلام وبعضهم بدأ الكفر يدخل فيه، واستمروا على هذا الأمر 1000 سنة، انقرض من انقرض من المسلمين فيها وبقي الكفار. هذه 1000 سنة سنأتي على ذكرها فيما بعد إن شاء الله، هي التي عناها الله بقول بتسميتها الجاهلية الأولى، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. الجاهلية الأولى هي هذه الفترة بعد وفاة إدريس إلى بعثة نوح، 1000 سنة. كان يوجد في قوم إدريس من هم أناس صالحون أتقياء أولياء، ثم بعد أن مات هؤلاء جاء إبليس إلى البشر، جاء إبليس إلى البشر الذين كانوا في ذلك الوقت، قال لهم أليس هؤلاء الناس كانوا أولياء الله كانوا صالحين؟ قالوا بلى. قال لما لا تعملون لهم تماثيل؟ اجعلوا لهم تماثيل كما يحصل في زماننا الآن، بموت واحد داعس عملوا له تمثال واحتلوا البلد. انتشر هذا الأمر فصاروا يعملون لهم تماثيل. نعم. ثم بعد مدة جاء إلى الجيل الذي بعدهم، قال آباؤكم كانوا يعظمون هؤلاء ووضعوا لهم تماثيل، فاعبدوهم مع الله، لذلك قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فأشركوا بعبادتهم لهؤلاء، أشركوا هؤلاء بعبادتهم لله. ثم الجيل الذي بعده بالمرة ترك ذكر الله، هكذا بدأ الكفر يدب بين الناس، يغوث ويعوق وسواع. هؤلاء أسماء لأناس صالحين كانوا في زمن إدريس، ثم بعد ذلك عملوا لهم تماثيل فصاروا يعبدونهم، فسموا هذه الأصنام بأسماء أولئك الصالحين، يغوث ويعوق ونسرا، ود وسواع وغيرهم، فصاروا يعبدون هذه الأصنام، تركوا عبادة الله وعبدوا هذه الأصنام. فكان سيدنا نوح هو أول نبي يرسل إلى الكفار، الأنبياء قبله يرسلون إلى أقوامهم كانوا مسلمين يعلمونهم أحكام الدين، ما كان يحتاج الواحد منهم أن يدعى للدخول في الإسلام لأنه كان مسلما، لكن كانوا يحتاجون إلى معرفة أحكام الشرع، فالأنبياء كانوا يبينون لهم هذا الأمر. ثم وعليكم السلام، ثم في زمن أرسل الله تعالى سيدنا نوح بعد هذه الفترة الجاهلية الأولى، فكان أول نبي أرسل إلى الكفار يدعو إلى عبادة الله وحده. هي دعوة الأنبياء واحدة في كل زمان ومكان، دعوة الأنبياء واحدة، بدأت بآدم عليه السلام وختمت بمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم الذين ساروا على منهاج هؤلاء الأنبياء دعوا إلى الله تبارك وتعالى. لذلك الواحد سبحان الله يحمد الله تعالى أن وفقه لأخذ العلم الشرعي من أفواه العلماء، لأننا نرى كثيرا من الناس ما عندهم هذا التمييز. إما أن يقول لك عيسى جاء بالنصرانية وموسى جاء بالنصرانية، أو يقول لك لما تكفر غير المسلم، الله تعالى أعطى حرية الاعتقاد للناس فقال لكم دينكم ولي دين. ما فهموا الآيات القرآنية، ما فهموا معناها. الحمد لله على نعمة الإسلام الذي يترك تعلم ما فرض الله عليه تعلمه يخسر خسرانا مبينا. في أي لحظة معرض للخروج من الدين، في أي لحظة معرض أن يهلك. معنى لكم ذكرناه في الدرس الماضي، لكم دينكم ولي دين، معناه أنا بريء من دينكم الباطل هذا ولي دين الإسلام الذي هو الدين الحق. كذلك قول الله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. كم وكم ممن ينتسبون إلى الإسلام وبيحطوا لفات كما بيعملوا حالهم مشايخ، يتوددون إلى أعداء الله إلى أعداء الدين فيحرفون معنى هذه الآية. منهم سيد قطب، ومنهم فيصل مولوي الذي هو خرج من عباءة سيد قطب، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. هذه الآية ذكر المفسرون لها أكثر من تفسير، ولا واحد من هذه التفاسير أن للإنسان الحرية في أن يختار الدين الذي يريد. لو كان للناس الحرية في أن يدينوا بما يريدون لما أرسل الله الأنبياء؟ لو كان الله تعالى أعطى الناس حرية المعتقد لما أرسل إليهم الأنبياء؟ لما خلق جنة ونارا؟ لا إكراه في الدين معناه على قول بعض أهل التفسير الكتابي الذي يدفع الجزية للمسلمين، ينزل تحت حكم الخليفة المسلم فيدفع الجزية فيعيش مع المسلمين ضمن عهد الذمة، يكون ذميا. هذا لا تكرهوه على الدخول في الإسلام ما دام يدفع الجزية، ما دام الذمي يدفع الجزية لا تكرهوه على الدخول في الإسلام إن التزم أحكام الذمة. هذا على تفسير. وعلى تفسير آخر لا إكراه في الدين معناه أنت يا محمد لا تستطيع إكراه القلوب على الإسلام. كم وكم من المنافقين يظهرون الإسلام بألسنتهم ويبطنون الكفر في قلوبهم، معناه أن الهادي هو الله تبارك وتعالى، الذي يهدي القلوب هو الله. أما أنت يا محمد أنت هاد بمعنى داع إلى الله مبين لطريق الهدى، ليس معناه أن النبي يخلق الاهتداء في قلوب الناس. عمه الذي دافع عنه ورباه ما استطاع ما استطاع أن يجعله يصير مسلما. الله تعالى قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وكان يحب له أن يصير مسلما، لكن هذا ليس بيد النبي صلى الله عليه وسلم. المهتدي هو من شاء الله له الاهتداء. كم وكم من الناس رأوا المعجزات بأم أعينهم، معجزات الأنبياء، ومع ذلك ما آمنوا، مع ذلك ما آمنوا، لأن الله ما شاء لهم الإيمان. نعم. بهذا نحن عندما نحذر من ترك حضور مجالس علم الدين، نعرف الخطر الشديد الذي يترتب على الجهل بالدين. عندما نحذر من الوهابية، نعرف الخطر الشديد الذي يترتب على ترك الوهابية يسرحون ويمرحون في المجتمعات الإسلامية دون وازع، دون مانع، دون تحذير. إذا كان بلغ بهم الأمر أن يقولوا حرام أن تقول عن نفسك أنا مسلم محمدي، أنا مسلم محمدي معناه أنا مسلم متبع لشرع محمد. كما إذا قلت أنا سلفي على هذا المعنى، أنا مسلم متبع للسلف. كيف تبيحون أن تقولوا عن أنفسكم نحن سلفيون وتحرمون علينا أن نقول نحن محمديون؟ وهل اتباع السلف مناقض لاتباع محمد صلى الله عليه وسلم؟ السلف ما اعتبروا، السلف الصالح ما بلغوا هذه المرتبة إلا باتباعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر بماذا نال هذه المنزلة العالية عند الله؟ باتباعه محمدا صلى الله عليه وسلم، وكذلك عمر، وكذلك عثمان، وكذلك علي، وكذلك بقية العشرة المبشرين بالجنة، وكذلك أهل بدر، وكذلك كل الأولياء الصالحين. ما وصلوا إلى هذه الدرجات العلى إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، لا ينطق عن الهوى، مبلغ عن الله تبارك وتعالى. فالطريق إلى الله مسدودة إلا على المقتفين آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. لن يصل إلى مرضات الله تعالى من لم يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. مرضات الله لا يتوصل إليها بمخالفة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول علم الأعمى التوسل، يأتي الوهاب فيحرم التوسل، كيف يكون مرضيا عند الله؟ الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا كيفية الصلاة وأن نقول في صلاتنا السلام عليك أيها النبي، وهذا خطاب نداء للنبي. الوهابية يقولون نداء غير الله مجرد النداء شرك، يعني خالفوا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف يتوصلون، كيف سيتوصلون إلى مرضات الله بمخالفة رسول الله؟ لا يتوصلوا. فلا تغرنكم منهم اللحى الطويلة، ولا يغرنكم منهم لبس القميص إلى منتصف الساق، ولا يغرنكم منهم حفظهم لسور من القرآن ولو حفظوا القرآن كله غيبا. ليس هذا الميزان في الحكم على الشخص بأنه متبع للنبي صلى الله عليه وسلم أو مخالف. الخوارج كانوا يحفظون القرآن غيبا ومع ذلك النبي كفرهم، قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. ما تخلي نفسك تضيع البوصلة، تضيع الميزان الشرعي لمجرد أنك رأيت إنسانا شكله وزيه زي الصالحين. اسمع كلامه، فإن كان كلامه موافقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على العين والرأس، وإن كان مخالفا فاضرب بكلامه عرض الحائط، لا تلتفت إليه. يقولونها لكن لا يفهمون، لا يعقلون ما يقولون. طب إذا كنت أنت يا وهابي في صلاتك هذه تقول السلام عليك أيها النبي، وأيها حرف نداء، والنبي منادى، ثم تقول نداء غير الله، مجرد نداء غير الله كفر، أنت تحكم على نفسك بالكفر. لا يفكرون، عقولهم معطلة. في الصلاة نقشتها من الصلاة، هذه نمحوها من الصلاة بزعمهم، ماذا يريدون؟ إذا التناقض موجود، الله تعالى أعطانا عقولا وميزنا عن البهائم حتى نستعمل هذه العقول في طاعة الله عز وجل. نعم، ليش إبليس ما عنده أتباع يا منور؟ بابا روما ما عنده أتباع؟ أتباع بابا روما أكثر من أتباع الشيخ عبد الله الحبشي من البشر، لكن ما هو هذه العبرة؟ بغزوة بدر النبي عليه الصلاة والسلام كم كان معه من المسلمين؟ 313. أدى كان عدد الكفار 3000. الله تعالى قال كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. أنتم لا تساعدوهم في تسميتكم لهم سلفية، هم ينغاظون إذا قلت هؤلاء وهابية، ينغاظون غيظا شديدا. هم وهابية، أليسوا أتباع محمد بن عبد الوهاب؟ يعني وهابي سلفي عندهم، سلفية اليوم هؤلاء الذين يتمسحون بالسلف هم الوهابية. ما أحد في هذا الزمان يسمي نفسه سلفيا إلا الوهابية. بلغ من حقارتهم أنهم يسمون الأشاعرة أهل السنة، يقولون هؤلاء جهمية، يعني أتباع جهم بن صفوان. جهم بن صفوان كان كافرا، كفره المسلمون، لا يتجرؤون أن يقولوا أشاعرة، لأنهم يعرفون أن أهل السنة يعتبرون الإمام أبا الحسن الأشعري هو إمام أهل السنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مدحه قبل أن يولد، فيقولون جهمية جهمية. الجهمي هو شيخهم ابن تيمية الذي وافق جهم بن صفوان في إنكاره، في قوله بفناء النار. ابن تيمية قال بفناء النار، وجهم قال بفناء الجنة وبفناء النار، فما الذي ينطبق عليه تسمية الجهمية؟ ومع ذلك يقولون ابن تيمية شيخ الإسلام، هو شيخ الإسلام، كيف يسمونه شيخ الإسلام؟ الحمد لله الذي رزقنا عقولا نستعملها في مرضاة الله عز وجل. خلونا نقف هنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. نهلل بارك الله فيكم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد